حدیث 1746 به حدیث ابو مدیار بد کان عایشه خود جرازی بد چند یا تیگهشتی بو و چند یا قدر بول نک پیغمبری علیه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت في الساعة عائشة خديجة رازي بتني أبوت قلت يا رسول الله من قلت يا قاصد خدي أرأيت بومن بيجا لو نزلت واديا هكرتو ابتشي أنهالك وحشترت يفتا وفيه شجرة ودارك يلبنها لهي قد أكل منها يا جهات يا خارن حيوانات تهاتين يلوه داره جري ووجدت شجرا فهندك دار ديج ديتن لم يؤكل منها جنهات يا خارن وكي خونا في أيها كنت ترتع بعيرك هكر أفهردو دارتها تبذيرا جديتن کیش کشبان هر دو دارا ده هشترا خو بیانک دالب جرتن او جه بخود. قال بجدن پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوته من فی اللتی لم یرتع منها از دوارا خو هشترا خو بما دفوه داره او چه حیوانت دینه هاتینه او جه نخاری. تعنی مقصد عایشه خود جرازی بتن به مثال چه بو؟ أن رسول الله هنديك پیغمبر خديه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها اجبليوه چكتش نائنا بون بخو اذ الدهمي بيجن بون باري هنجي شيكر بون عايشة بتن خدي جرازي بتن يا وصانبو معنوه فضلوه قدر وقيمتتوه هتر بون.